اضحك للدنيا هتضحك لك، افرح ويا الدنيا وغني. اضحك للدنيا هتضحك لك، افرح ويا الدنيا وغني. اسألني يا محتار يا محتار يا محتار، ياللي شغلت الفكر بكرة بكرة في علم الغيب مستني، اللي بيجرى لابد هيجرى وعيش في الدنيا ساعدني تهني. اوعى يا خالي الدنيا تغرك، اوعى تقول للناس على سرك. اضحك للدنيا هتضحك لك، افرح ويا الدنيا وغني. اضحك للدنيا هتضحك لك، افرح ويا الدنيا وغني. اسألني يا محتار يا محتار يا محتار، اسألني يا محتار وانا اقول لك، اسألني يا محتار اسألني. اضحك للدنيا هتضحك لك، افرح ويا الدنيا وغني. اضحك للدنيا هتضحك لك، افرح ويا الدنيا وغني. اسألني يا محتار يا محتار يا محتار، اوعى الحب وحاسب منه لو دقتلي دفع على بابه، يا ما الحب انا بسمع عنه عن اوهامه وكتر عذابه. حبه داه حلاوته المرة، افرح ويا الدنيا وغني. اضحك للدنيا هتضحك لك، افرح ويا الدنيا وغني. اسألني يا محتار يا محتار يا محتار، اسألني يا محتار وانا اقول لك، اسألني يا محتار اسألني. اضحك للدنيا هتضحك لك، افرح ويا الدنيا وغني. اضحك للدنيا هتضحك لك، افرح ويا الدنيا وغني. اسألني يا محتار يا محتار يا محتار، اوعى الورد ادوع عبيره لو مش بكرة البدر غيره، تضل عمري بحاله مسيره ويا الدنيا وغني. اضحك للدنيا هتضحك لك، افرح ويا الدنيا وغني. اسألني يا محتار